فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجعل عودنا عودا حميدا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما آتانا، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وحال بلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا في هذه البلاد أمننا على الدين والدنيا، ويحقق ذلك للمسلمين في كل مكان، ويعاجل سوريا بالانتصار للحق على الباطل، وكذلك اليمن، إنه جل وعلا الفعال لما يريد. ثم نبدأ في ما كنا وقفنا عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن نكون من أولئك. يقول المؤلف الإمام أبو محمد بن قدامة رحمة الله عليه في كتابه العدة في الفقه، يقول: كتاب العمدة، وهي نوعان، كتاب الأطعمة وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم والأشربة، كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء، من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر ولم تحل. يقول: الأطعمة نوعان، ما تنبته الأرض من نبات، من حبوب، من تمور، من سائر أنواع ما يحصل من الأرض، فالأصل فيه أنه حلال، إلا ما كان مضرا أو مسكرا، كأنواع الحشيش، مخدر كان أو مسكر، فهو وإن كان من نبات الأرض ومن لا يد للإنسان فيه، بل هو مما خلقه الله جل وعلا وأوجد في هذه الأرض لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فاستعماله استعمال محرم، ولا يحل للمسلم أن يتناول مما تنبته الأرض ما يفسد عليه عقله أو يفسد بدنه. فقال: هو نوعان، حيوان وغيره. قال: أما غير الحيوان فكله مباح، يعني ما تنبت الأرض من فواكه وحبوب وما يحصل فيها من ما ينتج فيها من أنواع الفطر كالكمأة وغيرها، كل ذلك الأصل فيه الإباحة، إلا ما اتصف بصفة ضارة إما بالبدن أو بالعقل أو بالبدن والعقل. وكذلك السموم مما قد توجد في النباتات توجد نباتات تحمل بإذن الله جل وعلا مواد سامة قاتلة، فكلما كان مضرا ولو لم يكن نجسا في حد ذاته لكنه مفسد للبدن أو مفسد للعقل ولو كان من نوابت الأرض، فإن من الأرض أشياء نوابت إذا أكلت جعلت الإنسان يكون في هوس السكران، وبعضها قريب يسمى بقريب من هذا الاسم كنوع من النبات يسمى السيكران. قال بل أشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء. الأشربة في الغالب أن المسكر يكون صار مسكرا بعمل ابن آدم له، لكن مع ذلك قد يكون مسكرا في خلقته كما أشرت إلى السيكران والمخدرات بأنواعها، وإن كان الزمن في تطوره صار الناس يتفننون في اختراع ما يكون ضرره أشد على البشرية مما لو كان يستعمل على طبيعته وخلقته، فإن ما يسمى بالحشيش معروف عند الناس من مئات السنين وعثره، وغالبه إنما يأتي من الشرق من بلاد الهند، كان يسمى في القنب حباله القنب. فما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره، يعني حتى لو تناول الإنسان شيئا لا يسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق، يعني الشيء الكثير الذي يوضع في إناء كبير فرق من ما يحمل مثله فملء الكف منه حرام، وليس معناه أن ما دون ملء الكف يجوز، فإن بعض محب التمدن يأتي إلى يقدم طعام وفيه مسكر خمر، فهو لا يريد أن يشرب خمر لكنه يرى أنه يعقم ما يلعق به من الملاعق يعقمها بالخمر، فهو بعمله هذا ارتكب أمرا محرما. هذه الجملة تكلم عليها الشارح رحمة الله عليه فقال في حديثه عنها الأطعمة وهي نوعان حيوان وغيره، أما غير الحيوان فكله مباح لأن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال إلا ما قوله إلا ما كان نجسا فإنه حرام الأكل بدليل قول النبي في الحمر الأهلية أكفئوها فإنها رجس. الناس لما فتحوا خيبر ورأوا أن ما فيها غنائم وكانوا في حال حاجة وقلة طعام فقاموا وذبحوا بعض الحمر هذا الحمير وجهزوا لحمها وأوقدوا النيران على القدور، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور، فأمرهم أن يبعد هذا الشيء هذا اللحم الحمر، ولله جل وعلا في خلقه شؤون. وقال إنها رجس والحديث هذا في الصحيحين، ذكر المعلق أنه أخرجه البخاري بأزيد مما هو هنا ومسلم والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد كلهم من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن جاءه رجل فقال أكلت الحمر جاءه مخبر قال أنها فني الظهر الذي يركب في القرى أكلت الحمر. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس وفي رئات النجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. والرجس يقول الشارح اسم لما يستقذر، والنجس كذلك مستقذر. وقد أمر في إثناء الآية أن أمر الله باجتناب الرجس فدل على تحريمه. والمضر حرام أيضا، يعني لا يحل المسلم أن يتناول ما يضر بجسده أو يسبب له فسادا في بطنه في معدته وهو يعلم ذلك، أو يسبب له فسادا في عقله. الإنسان مهما كان لا يملك جسده، لا يملك التصرف به، فالملك كله لله جل وعلا، ولا يحل للمخلوق أن يتصرف في شيء من خلق الله إلا بقدر ما أبيح له، فإذا تعدى وزاد عما أبيح له صار عاصيا مرتكبا ما لم يؤذن له فيه، فيكون ذلك منه ارتكاب أمر محرم. قال الشارح مسألة الأشربة، قال كلها مباحة لأن الأصل الإباحة، إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره. أي شيء كان لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه ابن عمر عن جابر، رواه ابن عمر وعن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. حديث ابن عمر أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث ابن عمر من طرق كثيرة، وبعضهم ذكر فيه وكل مسكر حرام وكل خمر، ونقل النسائي عن أحمد قوله هذا حديث صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. على كل حال رواه مسلم فرواية مسلم له مؤذنة بأنه صحيح. وحديث جابر يقول عنه الشارح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من حديث جابر، قال الترمذي حسن غريب من حديث جابر، وأخرجه النسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة بلفظ بهذا اللفظ وإسناده جيد. وقد سئل الإمام البخاري عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال سأله الترمذي فقال أدركت الناس يصححونه، فقال الترمذي تعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال البخاري ومن الناس إلا أولئك. يقول هنا رواهما يعني هذا الحديث واللي قبله أبو داود والأثرم وغيرهما، وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب، يعني الخمر كما تستخلص من العنب تستخلص من غير العنب من التمر من غير ذلك. وذلك لما سأل النبي عن موسى عن الجعة قال ما هذا؟ قال شراب، يعني عندهم في اليمن موسى الأشعري، قال يسكر؟ قال نعم، قال ما أسكر فهو حرام. قال هنا وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، يعني إذا كان الناس عندهم خمر ثم تركوها فانقلبت خلا فالخل مباح، والنبي قال عن الخل طلب إدام جاء له بخل فقال نعم الإدام الخل صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الشارح أن هذا بإجماع العلماء، إذا تخللت الخمر طهرت، وإن خللت الإنسان قد تكون عنده خمر فيحب أنها تنقلب خلا فيضيف إليها ما يجعلها خلا، يضيف إليها خل أو غير ذلك، أو يضيف إليها غير ذلك مما يحولها عن صفتها الإسكارية إلى صفة أخرى. قال فإن وإن خللت لم تطهر، لما وراء أبو طلحة قال لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لأيتام، يقول أبو طلحة رضي الله عنه زوج والدة أنس بن مالك، فقلت يا رسول الله أخللها؟ قال لا أرقها. الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس أن أبا طلحة فذكره بإسناده بإسناد جيد، وأخرجه مسلم عن أنس بلفظ مثل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أتتخذ خلا؟ قال لا، فأمر بها بإراقتها، ولو كان يحل تخليلها لما أمر بإراقتها، لأنه يكون إتلاف مال وتضيع على الأيتام، وذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال كما في حديث كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن منع وهات إلى آخر الحديث. قال فصل، هذا الفصل الأول. قال في المتن فصل: والحيوان قسمان بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح، وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرحم وغراب البين الأبقع. والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب فإنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا، وما عدا هذا فهو مباح، يباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. والمؤلف رحمه الله عليه ذكر البري كله حلال إلا ما استثني، إما لخبثه كالحشرات السامة أو الخبيثة، أو لما فيه من السبعية كالذئاب وأمثالها وما يلحق بها من السباع، وكل ذي مخلب من الطير وهي الصقور والنسور والعقبان، وهي من فصيلة الصقور لكنها أفتك وأشد، والرحم وهي من خسائس الطيور لكنها تفترس، وغراب البين. ثم ذكر الحمر الأهلية كما مر الحديث، وما يأكل الجيف، قال هنا من الطير، وكان قصده استدراكا لأن الضبع تأكل الجيف، ومع ذلك فهي حلال، فلا يقال هذا الشيء حرام لأنه يأكل جيفة. ثم ذكر اليربوع والضب، وسبحان الله جل وعلا، اليربوع فيه شبه قريب من الفأر، أو الجرذ، ومع ذلك فهو مباح. وإن اختلف صارت فيه بعض الميزات. يقول المؤلف رحمة الله، الشارح رحمة الله عليه: قسمان، بحري وبري. البحري كله حلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، كما في حديث سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. كما مر هذا في أول الكتاب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: نركب البحر وليس معنا ماء نتوضأ به إلا ما قد نحتاجه لشرب ونحوه، فهل نتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: البحر هو الطهور، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ماؤه طهور يطهر به في سائر التطهرات من وضوء واغتسال وإزالة نجاسات، وميتته حلال. من أدلة ذلك قصة السمكة الكبيرة العنبر التي وجدتها السرية التي يقودها أبو عبيدة عامر بن الجراح على جانب البحر، ثم تحادثوا كيف نفعل، فقالوا: هذه ميتة. فدفعوا ذلك، دفعوا بعضهم، قال: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فني طعامنا ولا شيء معنا. كان رحمهم الله كان معهم جرام فيه تمر، يعطى كل واحد تمرة واحدة في اليوم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فإذا أصبت حشفة كانت أحب إلي، لأنه يستمر يلوكها وقتا طويلا فينتعش بذلك. فقال: وما غناها؟ قال: لقد أحسسنا بفقدها لما فني ما في الجراب. هذه السمكة جلسوا يأكلون منها وهم كانوا زهاء 300، قيل 20 يوما أو أكثر أو أقل، ثم أخذوا منها شيء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيل في الحديث الطويل الوارد فيها. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهر ماءه، الحل ميتته. ويرى والحل ميتته، وهذا عام إلا الحية والضفدع لأنهما من الخبائث. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع والتمساح لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح. ولما ذكر على قتل الضفدع قال: أخرجها أبو داود بإسناد جيد كتاب الطب من كتابه والنسائي كلاهما من حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دوائه في دواء، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وإسناده جيد ورجاله ثقات. قال: التمساح قال: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. متفق عليه، حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه ومالك والبيهقي والإمام أحمد كلهم من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. أخرج هذا الحديث مسلم ومالك والشافعي وأحمد. الشافعي يبدو أن أخرجه في كتاب المسند، مسند الشافعي. قال ابن حجر في تلخيص الحبير قال ابن عبد البر هذا الحديث مجمع على صحته وكذا نقل المصنف المقدسي الاخر. قال ابن عبد الرزاق ذكر كلام مسألة ويحرم كل ذي مخلب من الطير وهي أي ذوات المخلب التي تعلق بمخلب بمخالبها الشيء وتصيد بها لما رأى ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والدارمي والبيهقي والإمام أحمد من حديث ابن عباس وزاد أبو داود وابن ماجه في أوله يوم خيبر يعني أن هذا التحريم كان يوم خيبر. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه يأتي بقصة الضب قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما هو هذا قال حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواهما أبو داود الحديثين. علق تعليق على هامش هذا الكتاب قال هذا حديث منكر أخرجه أبو داود بأتم منه والنسائي وأحمد وابن ماجه كلهم من حديث خالد بن الوليد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي ناب كل ذي مخلب من الطير. هذا لفظ أبي داود وأحمد وقال هذا الحديث منكر لأن فيه ذكر يعني ذكر لأن فيه ذكر تحريم الخيل الذي جعلهم يستنكرونه لأنه ضم الخيل إلى المحرمات والخيل حلال بالحديث المخرج في الصحيح. قال فسيأتي في الصحيحين أن الخيل أذن في أكلها وفي حديث اشتراك خالد في غزوة خيبر وقد نقل الزيلعي يعني في نصب الراية عن الواقدي قوله ثبت عندنا أن خالدا لم يشهد خيبر لكن الواقدي ليس حجة في الحقيقة ما هو من الأشياء اللي يحتاج فيه لكن عدد قد يكون سلام خيبر قد سلام خالد عقب خيبر. نقل الزيلعي في عن أبي داود أن هذا منسوخ قال النسائي حديث خالد يشبه أن يكون منسوخا. قال ابن حجر في التلخيص حديث خالد لا يصح. قال أحمد إنه حديث منكر وقال أبو داود هو منسوخ فالعمدة للمصنف يبقى على حديث ابن عباس وقد صح. قال مسألة وتحريم الحمر الأهلية لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه حديث في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد كلهم من طريق حديث جابر بهذا السياق إلا أن البخاري قال رخص بدل أذن. مسألة وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقى. قال عروة ومن يأكل الغراب وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الفاسق. ولعله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداءة والفأرة والعقرب والكلب والعقور. والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم من جهة عدة والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم ومن حديث عائشة وأخرجه البخاري من حديث ابن عمر فهي محرمة. وبالنسبة للفأرة يكفينا هذا الحديث في بيان ما ذكر في تحريمها وأنها من الخبائث فهي محرمة. مسألة ويحرم أكل ما يستخبث من الحشرات كالديدان والجعلان قناة وردان والخنافس والفار والأوزاغ والحرباء والإضاء والجراذين والعقارب والحيات، لقوله سبحانه: ويحرم عليهم الخبائث. وهذه من الخبائث، وقال عليه السلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والعقرب والحذاءة والكلب والعفور. وفي حديث: مكان الفأرة الحية، ولو كانت من الصيد المباح لما أبيح قتلها للمحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك القنفذ، لما روى أبو داود عن أبي هريرة عن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث. هذا ذكر في الحاشية، أخرجه أبو داود والبيهقي والإمام أحمد كلهم من حديث أبي هريرة في أثناء حديث، قال البيهقي: لم يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف. وأقره ابن حجر في التلخيص الخبير. وفي إسناده عيسى بن نميلة مجهول كما قال الحافظ في التقريب. قال هنا: مسألة إلا اليربوع، يعني أنه مباح، لأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة، يعني إذا صاده، إذا صيد في الحرم في داخل ما حرم من الصيد، أو صاده المحرم، لأن الله حرم على المحرم أن يصطاد شيئا من الصيد. فعمر رضي الله عنه جعل فيه جفرة، ومعروف أن الجفرة هي الأنثى من ولد الماعز الصغيرة، وعنه أنه حرام لأنه يشبه الفأر. على كل حال، ما دام ثبت أن فيه الفدية لمن صاده، وهو عندنا من طيب الصيد في السابق، ومن الأمثلة جربوع بد على غزو. ويرى عن الشيخ قرناس، وهو قاضي شيخ أهل الرس، عندما خرج إبراهيم باشا إلى حرب الدولة السعودية الأولى، سئل الشيخ قرناس فقيل له: هل صحيح يا شيخ أن الجربوع يطهر الأفم 40 يوما؟ قال: عسى يطهر روحه، لكنه معروف أنه ما يشتهر عندنا في نجد بالخصوص اللي يعرفها أنه من الصيد المباح المرغوب، وإن كان في بعض الجهات بعض الصيد لا يؤكل. النبي لما قدم لحم مشوي قالت بعض النساء: أخبر رسول الله بهذا اللحم، فقيل له: إنه ضباب، وله كان أهوى بيده ليأكل منه، فقيل له: إنه ضباب، فرفع يده صلى الله عليه وسلم. وكان ممن كان حاضرا خالد بن الوليد، ومعروف أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالة خالد، فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه. يقول خالد: فاجتررته وأكلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر صلوات الله وسلامه عليه. سيأتي بس استعجلتنا. قال: مسألة: والضب حلال، لما روى ابن عباس قال: دخلت وأنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ يعني مشوي، فقيل هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام مالك والبيهقي والإمام أحمد كلهم عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل فذكره، وتفرد مسلم فقال عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد فذكره. ورواية مسلم الأخرى عن ابن عباس عن خالد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرجه أبو ابن ماجه وأحمد عن خالد به. قال: مسألة ويباح أكل الخيل لحديث جابر وتقدم وهو في الصحيحين كما سبق. قال: ويباح الضبع لما رمى جابر. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، قلت: صيد هي؟ قال: نعم. احتج به الإمام أحمد، وفي لفظ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد، وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم. رواه أبو داود. قال المعلق المحشي: جيد، أخرجه أبو داود وتقدم مستوفا في الحج باب الفدية مع بيان طرقه وإسناده، وإسناده جيد. والراوي هو الذي سأل جابرا عن الضبع قال: فأمرني بأكله. والأمر هنا بمعنى الإباحة لا الوجوب، لأن الإنسان حسب عادته كما في الضب وقصة خالد. وصلنا إلى باب الزكاة ذاتي الوقت. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الزكاة. أو تحبوا نقف على الزكاة التذكية لعل اليوم الآخر يكون الناس أكثر قليلا. يقول: باب الزكاة. يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتة إلا ما يعيش في البر والبحر، في البر فلا يحل حتى يذكى، إلا السرطان ونحوه. ولا يباح من البر شيء بغير زكاة إلا الجراد وشبهه. قال الشارح: هو طهر ما إلى آخره. قال: مسألة إلا ما يعيش في البر من دواب البحر فلا يباح حتى يذكى. ما الذي يعيش في البر من دواب البحر؟ الطيور التي تستطيع أن تعيش في الماء تعيش في البحر والبر. قال: كالطيور والسلحفاة وكلب الماء. قال أحمد: كلب الماء نذبحه ولا أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح. وقال: السرطان لا بأس به. فقيل له: يذبح؟ قال: لا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء في البحر مذبوح. قال المحشي: وهذا أثر موقوف ذكره البخاري. قال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره موقوفا ثم قال: وروي مرفوعا. والصحيح وقفه كذا. كذا رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير. قال ابن حجر في الفتح: وصله المصنف في تاريخه وابن منده عن شريح له. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم. يقول هذا الصحيح أنه موقوف ليس مرفوعا للنبي، وهو إسناد غير قوي والله. وروي نحو ذلك عن أبي بكر وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه رضي الله عنهم وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها العنبر ميتة، فأكلوا منها شهرا ودهنوا حتى سمنوا. ذكر التخريج لها قال أخرجه الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد وأبو داود الطيالسي كلهم من حديث جابر في خبر طويل. رواية البخاري فأكل منه القوم 18 ليلة، وكذا مسلم، وثانية نصف شهر وكذا مسلم، وعند الطيالسي 20 ليلة، وقال 15 ليلة، وكان عدد الجيش 300 في كل الروايات. الراجح أن مدة الإقامة كانت شهرا. هم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من تزودوه منها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا خير ساقه الله لهم. قال ولا يذكى السرطان لأنه ليس له نفس سائلة. المسألة ولا يباح من البر شيء بغير ذكاء، لقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة إلى قوله إلا ما ذكيتم، فيدل ذلك على اشتراط الذكاء في الحل، يعني لا يحل شيء إلا مذكى. ولأن غير المذكى يسمى ميتة والميتة حرام، ولما أباح النبي صلى الله عليه وسلم ميتة البحر دل على تحريم غيرها وأن الذكاة شرط فيها. مسألة قال إلا الجراد شبه فإنه يباح أكله بإجماع أهل العلم، وقد قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي والترمذي وأحمد كلهم من طريق أبي يعفور عن ابن أبي أوفى. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ويعفور اسمه واقد ويقال واقدان. قال ابن حجر في التقريب ثقة الرواة عنه الجماعة. وقع في سنة الدارمي أبو يعقوب بدل يعفور، وهذا وهو تحريف. وقد قال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد. قال الراجح أنه موقوف، يعني لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والرفع أخرجه أحمد له حكم الرفع، أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارقطني وابن حبان في الضعفاء وابن الجوزي في الواهيات كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعة فأحلتنا ميتتان، فالميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وروايتنا السمك بدل الحوت، وروايت ابن ماجه لكم بدل لنا، ومدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رواه الدارقطني من وجه آخر عن زيد بن أسلم موقوفا قال على ابن عمر قال وهو أصح. قال ابن حجر في التلخيص وكذا صح الوقف أبو حاتم وأبو زرع وعبد الرحمن بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك. وقال الإمام أحمد حديثه منكر فكثروا عليه. وختم ابن حجر كلامه بقوله ولكن له حكم الرفع لأن مثل قولهم لأنه مثل قولهم أمرنا ونهينا. وقال ابن أبي حاتم في علله قال أبو زرعة هو موقوف على ابن عمر. يقول تنبيه أورد الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل وقال صحيح، فهذا وهم منه حيث لم يرد مرفوعا إلا من طريق عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وهو متروك، وتابعه المسور بن الصلت وهو متهم بالكذب، كذبه أحمد وغيره. وكذا أجمع أئمة الحديث على أنه موقوف في الصحيح، فتصحيح الألباني له غير صواب. وانظر نصب الراية حيث لا مستند للألباني في تصحيحه البتة للمرفوع اللفظي. على كل حال هذه لا تضر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إذا غلط في شيء لا تطرح طرق صوابه وهي كثيرة، فرحمة الله عليه ونعم الرجل وخدم السنة بدون شك وليس بالمعصوم، ولا في أحد يكون جميع كلامه صواب 100% إلا النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، وهو رحمة الله عليه أيضا له أشياء يكون صححها في موضع ثم ضعفها في موضع آخر، هذا يدل على عدالته رحمة الله عليه. وغالب الناس استفاد من كتب الألباني الذين لهم عناية بالحديث، خدموا خدمة كبيرة، وهي أيضا بدون شك لا تخلو من غلط، ما دام الناس تعقبوا البخاري في مسائل نادرة ومسلم في مسائل نادرة، فكل من يأتي بعدها هذين من الحفاظ لا يكون مثلهم. ولا فرق بين من أن يموت بسبب غيره، يعني الجراد حلال سواء وجد ميتا في الأرض أو أدخل في القدر لطبخه أو في الإناء أو شوي فهو مباح، لا يحتاج إلى ذكاة، ولو أن الناس كلفوا بذبح الجراد لكان الجهد الذي يبذلونه في ذبح الجراد أشق عليهم بكثير من الفوائد التي تحصل لهم، لكن الله جل وعلا لطيف خبير. قال مسألة: والذكاة تنقسم 3 أقسام، نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. ويشترط للذكاة كلها 3 شروط: النحر إذا قيل تنحر يعني أن الإبل يكون نحرها وهي واقفة معقولة إحدى يديها فتطعم اللبة في منتهى الرقبة من جهة الصدر في مبدأها، اللبة التي في مبدأ امتداد الرقبة من ما يسمى زور البعير والصدر، ذاك هو المنحر. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة في يوم العيد يوم النحر في منى بيده صلى الله عليه وسلم، دافعنا كل واحدة تلو الثانية وكل واحدة معقولة يدها اليسرى، يعني تمشي على 3. فلما نحر 63 وكان أشرك علي رضي الله عنه معه في الهدي، أعطى علي المدية وهي السكين وقال يعني انحر البقية، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تعطي الجزار يعني أجرته من لحومه، نحن نعطيه من عندنا. وقال: من شاء اقتطع، يعني لجميع هؤلاء الموجودين جميع هؤلاء الموجودين الذي يريد أن يأخذ لحم فليأخذ. فالقصد أن السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة اليد، ولذلك لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يريد أن ينحر بعيره الناقة الذي ينحرها معقولة قال ابعثها قائمة معقولة اليسرى سمة بالقاسم صلى الله عليه وسلم. وفي وقتنا هذا في الغالب الناس يذبحون الذي ينحر ذبحا لا يقيمونها، إما لغفلتهم عن السنة من جانب، أو لأن هذا أرفق بهم من جانب آخر. الله المستعان. يقول هنا الذكاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها. فالنحر هو أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنة وضحى بكبشين، يعني هذا في المدينة، أملحين أقرنين ذبحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه. والحديث متفق عليه، تقدم تخريجه في باب الأضحية. وأما الذبح فهو عبارة عن قطع الوذجين والحلقوم والمري، وذلك معلوم في الغنم والبقر والطيور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه قال: والصحيح أنه موقوف، خرجه الدارقطني بهذا اللفظ. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقة الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجل الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال. وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مداره على سعيد بن سلام العطار أو سلام. وجاء في نصب الراية: أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به. وقال البخاري: يذكر يعني هذا الراوي بوضع الحديث. قال الزيدي: وقد روي عن عمر موقوفا، ورواه عبد الرزاق المصنف، ورواه موقوفا على ابن عباس، فالحديث المرفوع واهن بمرة. والصحيح أنه موقوفا على الصحابي. يقول: فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز، لكن يكون من فعل ذلك خالف السنة. السنة أن ينحر ما كان سنيته النحر، وأن يذبح ما كان سنيته الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: أمر الدم بما شئت، يعني اذبح الذبيحة بما شئت. الحديث يقول إسناده حسن. وقالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن عائشة قالت: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة، ولأن ما كان ذكاة في حيوان كان ذكاة في حيوان آخر كسائر الحيوانات. عائشة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه في حجة الوداع بالبقر، يعني إما أن يكون يعني ضحى فدى عنهن في فدية التمتع، أو أنه ضحى عنهن غير فدية التمتع، لكن ذكر ورد هذا في الحديث الصحيح. يقول قال: بثلاثة شروط. هذه الشروط: أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. المسلم، أما الطفل إذا كان مميزا يعرف أن يذبح، قد صار مميزا تصح عبادته فالصحيح فذبحه صحيح. وأما الكافر الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا فذبحه حلال، لأن الله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب الحل يعني ما يكون عمل الإنسان سببا في حله. وأما الأطعمة وغيرها فلا تحتاج إلى كتاب ولا إلى غيره. يقول هنا ويشترط تلك ثلاث شروط: أحدها أهلية المذكي، الأول أن يكون عاقلا يعرف الذبح ليقصده، فإن كان لا يعقل كالطفل والمجنون السكران لم يحل ما ذبحه لأنه لا يصح منه القصد، فأشبه ما لو ضرب إنسان بسيف فقطع عنق شاة فلا تحل. لكن المميز الذي يريد أن يذبح الذبيحة ويحسن الطريقة يكون ذبحه صحيح، وإنما الطفل الذي ليس بمميز. وكذلك لو وقعت الحديدة بنفسها على عنق شاة فذبحتها لم تحل. قال الشرط الثاني أن يكون قادرا على الذبح ليتحقق منه، فلو كان صبيا أو امرأة صح. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. الشرط الثالث الدين، فيشترط أن يكون مسلما أو كتابيا، لأن الله سبحانه أحل لنا ما ذكيناه بقوله إلا ما ذكيتم، وأحل طعام أهل الكتاب بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعناه ذبائحهم، كذا فسره العلماء، لأن المذكاة من جملة الأطعمة. وأما غير الكتابي كالوثني فلا تحل ذبيحته ولا طعامه. يأتي مثل ذلك المشرك اللي يدعي الإسلام ولكن يدعو غير الله، لا تحل ذبيحته. على سبيل المثال الرافضي الذي يرى جواز الاستغاثة بعلي وبالحسين وبفاطمة، هذا هو الشرك الأكبر، فتكون ذبيحة لا تحل. ولذا ينبغي الإنسان إذا ذهب إلى جهة فيها أناس اثني عشرية وأراد شراء لحم أن يعرف من الذي يتولى الذبح حتى لا يقع يشتري لحما مذبوحا ذبحا محرم فيتورط. الشرط الثاني للذكاة أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند الذبح وعند إرسال الآلة في الصيد، يعني إرسال السهم إذا رمى سمي عند الرمية، أو إذا أرسل كلاب الصيد سمى عليها. وسيأتي له تفصيل هنا. النبي لما سأله الصحابي يرسل كلبه المعلم ويجد كلبا آخر معه، قال له إنما يعني إذا وجدت الصيد قد مات فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولن تسمي على غيره. يقول الثانية يذكر اسم الله إن كان ناطقا، وعند إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أحرس يعني قد يكون الشخص يذبح ولكنه أحرس لا يستطيع أن يتكلم، فبالإشارة إلى السماء. فتشترط التسمية في حق كل ذابح مع العمد سواء كان مسلما أو كتابيا لقوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن لم يعلم أسمى الكتابي أم لا فذبيحته حلال، لأن الله سبحانه أباح لنا أن نأكل ما ذبحه الكتابي، وقد علم أننا لا نعلم، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح يعني حتى نعرف. والنبي سئل صلى الله عليه وسلم عن لحمان تأتيهم من البادية في والناس حديث عهد بالإسلام، فقال قال له صلى الله عليه وسلم تأتينا هذه اللحمان من البادية من الأعراب ولا ندري أسموا أم لا فكيف نصنع؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، ما قال ما دمتم لم تعرفوا أن هؤلاء قد سموا والأصل أنهم كانوا مشركين، ما قال اتركوها، لا، قال ما دام أنهم تظاهروا بهذا الشيء بالإسلام فسموا أنتم وكلوا. إذن قال فإن لم يسمى لأن الله أباح. قال مسألة، وإن ترك التسمية على الذبيحة ساهيا حلت، لقوله عليه السلام عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد روي عن ابن عباس أنه قال من نسي التسمية فلا بأس، خرجه البيهقي بإسناد جيد عن ابن عباس، وكذلك عبد الرزاق في المصنف. وقوله وروي عن سعيد قال صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي، طبعا هذا حديث لا يصح بهذا النص. قوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، محمول هذا الشيء يعني محمول على من ترك ذكر الله عمدا، لأن الله قال وإنه لفسق، والناس ليس بفاسق بنسيانه، لأن النسيان ليس من عمل نفسه، وإنما يحصل النسيان من الإنسان ولو كان من أصلح الناس وأجودهم. يقول مسألة إن تركها يعني على الصيد لم يحل عمدا كان أو سواء، يعني إذا ترك التسمية لم يسمي لا على إرسال السهم ولا على إطلاق الكلاب وإرسالها، سواء كان عامدا أو ناسيا، يعني لا بد من التسمية، لأن النبي قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وقال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت، قال هنا قال نقل عن حنبل ابن عم النبي ابن عم الإمام أحمد أنه قال إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أكل، لكن رد عليه رواة مسائل أحمد قالوا لم يصح ذلك. قال فإن في أول مسألته إذا نسي وقتل لم يأكل، والدليل الأولى قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال فأكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقال النبي إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت وأرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم من وجوه عدة وأبو داود والترمذي والدارمي والنسائي وابن ماجه أهل الكتب الستة والطيالسي وأحمد كلهم من حديث عدي بن حاتم الطائي. قال وفي لفظ إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا لم تأكل فلا تأكل. والحديث أيضا حديث هو بعض حديث عدي السابق اللي رواه البخاري ومسلم وغيره. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني طبعا ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. وقوله عفي لأمة عن خطأ والنسيان يقتضي نافية الإثم لأنه جعله الشرط جعل الشرط المعدوم كالموجود، بدليل ما لو نسي شروط الصلاة. الفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، والأحاديث بخلاف هذا لا نعلم لها أصلا. الشرط الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله وما لا ما لم يكن سن وما فكله ما لم يكن سنا أو ظفر. إن يبين بعد العلة في هذا وقال أما الظفر فمذى الحبشة وأما السن فعظم. يقول هذا الصاحب هذا هذه ثلاث أسئلة فنها بقلم من واحد. يلا السؤال الأول، ذكر مؤلف العمدة رحمه الله واطئ الشريكان أمتهما في ظهر واحد يعني لو كانت أمة مشتركة بين اثنين فكل واحد منهم وطئها في طهر، فممن يكون الولد؟ يفرض أنها حملت. إذا حصل النزاع يمكن عرضه على القافة، وإذا صح ما استحدث أخيرا فمهما كان ما استحدث مفيدا فإنه لا يكون أزيد مما يكون في القيافة. واطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد، نرجو التفاصيل. على كل حال وقت أضيق من التفاصيل، لكن الأصل فيها إذا حملت ولا تبين فالأصل أن الحمل لمن تلحقه القافة. الفقهاء ذكروا أن إذا لم يكن هذا يكون لهما جميعا، لكن الصحيح أن ما أشكل يكون بعرضها للقافة. قد يوجد في إحدى الدول الإسلامية جامعة تقر جامعة تقر على طلابها دراسة الإنجيل بحجة الرد على النصارى، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا شك أنه غير صحيح، لكن ليتهم سلكوا الطريق اللي يكون أنفع لهم. يقرأون الكتب اللي بيّنت ما عليه النصارى، ثم هل هذا الإنجيل صحيح؟ أن هذا الإنجيل صحيح إلى عيسى عليه السلام؟ يقول هنا ما حكم لبس ربطة العنق المسمات من لبسها ليستفيد منها فقط فلا حرج، ومن لبسها تقليدا لمن أحدثوها، وأول من أحدثها فيما يبدو النصارى، فالنبي نهى عن تشبه المسلمين بهم، إلا فالأصل أن تكون داخلة في أبواب الإباحة، لأن النبي فقط نهى عن التشبه، وكانت تأتي الناس ألبسة مصنوعة من الكفار من مشركين ومن نصارى، كالثياب السحولية كانت تأتي من اليمن قبل الإسلام اليمن. هذا السؤال عند الذي تغير الخط، معه تغير لون الخط. ما حكم أكل الدجاج المذبوح صاعقا بالكهرباء؟ ما كان مذبوحا بالصاق فلا يحل أكله، أما إذا كان مذبوحا بطريقة الذبح فالأصل فيه، لأن هذا الذي بالصاق أقل الأحوال أن يكون ملحقا بالوقيذ أو المنطوح، إن الله حرم في القرآن الكريم الوقيذة والنطيحة والمتردية إذا سقطت وماتت. هل تجب الأضحية على الأرملة التي تعيش في منزل مستقل مع أولادها البالغين غير المتزوجين؟ الأصل الصحيح من كلام العلماء أن الأضحية لا تجب إلا على القادر، وأما الذي لا يقدر فلا تجب عليه أضحية سواء كانت أرملة، والقادر السنة أن يضحي أرملة كانت أو غير أرملة، السنة أن يعتني الناس بالأضاحي فإنها سنها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا معشر المسلمين، والأخذ بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتنى به. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لتطبيق السنة النبوية. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.